الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول مولانا ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن، والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام، أي ربي، منعته الطعام والشهوات في نهار رمضان فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في ليل رمضان فشفعني فيه، أو يقول: منعته النوم في الليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، حين نقرأ قول ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يخطر على بالنا ويظهر في أذهاننا معنى واحد تقريبا، ألا وهو أن هناك ارتباطا وثيقا تاريخيا وزمنيا بين القرآن وشهر الصيام. فنزول القرآن في رمضان هذا رباط زمني تاريخي، فرمضان هو الزمان والقرآن هو الكرامة التي نزلت في رمضان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الحد لا ينتهي إلى هذه الغاية، فالارتباط بين القرآن وبين الصيام لا يتوقف على مناسبة تاريخية نزل فيها القرآن، ولا على ارتباط زمني فقط، وإنما هناك ارتباط وثيق فيه. الغاية التي من أجلها فرض الصيام، والغاية التي من أجلها نزل القرآن. فإذا كان رمضان هو المناسبة التي نزل فيها القرآن، فهي المناسبة التي ولدت فيها خير أمة أخرجت للناس. وإذا كان الناس يبتهجون ويفرحون لمولود جديد من ذكر أو أنثى، فتعم البهجة في البيوت حين يولد مولود جديد، ويستقبله الصغار والكبار بالبهجة والفرحة والسرور، وتبدأ النفوس تستعد لما يناط بها من مسؤولية تربية هذا المولود وتنشئته والبناء لمستقبله وتكوين شخصيته ليكون شخصية نفاعة إيجابية في المجتمع. هذا إذا ولد مولود صغير كان ذكرا أو أنثى. فإذا ولدت أمة فما ظنك بالبهجة التي ينبغي أن تعم الأرض والسماء، خاصة وأن هذه الأمة ليست مولودا عاديا، وإنما أمة رسمت لها السماء خطة لتكون أمة القيادة والريادة التي تأخذ بأيدي البشرية كلها إلى طريق النجاة والنجاح والفلاح والصلاح. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي المولود الذي ابتهجت له الأرض والسماء، ولو ترك الأمر لأهل الأرض ولأهل السماء أن يعبروا عن فرحتهم لهذا المولود لعجز أهل الأرض والسماء، لكن الباري جل علاه أراد أن تكون البهجة شهرا سنة يصوم الناس نهاره ويقوم الناس ليله وتبتهج الملائكة مشاركة لأهل الأرض احتفاء بنزول القرآن، وقل بتعبير آخر بهجة بمولود عظيم له كرامته وله مكانته وله جلاله وله جماله عند رب الأرض والسماء. تلكم الأمة التي ولدت في رمضان أمة محمد، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة ولدت حين التقى نور السماء بنور الأرض، حين نزل نور السماء كلمات تتلى على نور الأرض، شخص مكرم مشرف اصطفاه ربه وسماه المحمد صلى الله عليه وسلم. تنزل آيات معدودات لتقول للناس قبل أن تقول النور محمد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ فربك قادر أن يحولك من إنسان أمي لا يقرأ المكتوب إلى أعلم أهل الأرض، اقرأ فربك الأكرم أرسلك لتكرم بك أمة، وأرسلك إلى أمة لتكرم البشرية كلها. وإذا كان الإنسان بمفرده كرم بعقله، فكمال كرامته بالعلم الذي علم بالقلم، هذا الإنسان كرم بعقله وبروحه وبقلبه. والله أنزل عليك قرآنا، إذا قرأه هذا الإنسان تم عقله بالعلم النافع بما يتغذى به من القرآن. وإذا أنزل عليك ربك القرآن اكتمل كيان هذا الإنسان في روحه حين يتقرب إلى رب الأرض والسماء بتلاوة كتاب الله وبأداء فرائض الله وباجتناب محارم الله. اقرأ يا محمد، اقرأ كتابا نزل نورا لأهل الأرض، اقرأ يا محمد لتربي نفوسا فتهذبها على أحسن الفضائل فتكتمل فضائلها، فيرقى الإنسان في سلم الإنسانية إذا أسلم لرب العالمين، وإذا قرأ كتاب رب العالمين، وإذا استجاب لخير العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ فإن الله سيرسلك لتهذب كمالات النفس، سيرسلك لترقى بالروح، سيرسلك لترقى بالعقل، سيرسلك لتربي أمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اقرأ يا محمد لتنهض بالأمة، لتقوى العزائم، لترقى بالهمم، حتى ينزل عليك آخر ما ينزل. إذا نزل عليك في رمضان في أوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم لترقى الأمم، علم بالقلم لتنهض الأمم. علمت يا محمد وأديت يا محمد ونجحت يا محمد، وختم لك القرآن يا محمد الذي نزل في رمضان حين قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الكلمات اكتمل بها القرآن، هذه الكلمات اكتمل بها الإنسان، هذه الكلمات اكتملت بها أمة محمد، هذه الكلمات ترقى بها الأمم جميلها، لكن المسؤولية مسؤولية الأمة بعد محمد. الإخوة الأحباب، نزل القرآن بقرأ وعلم واكتب وعلم القراءة والكتابة، ونزل القرآن أن زكي الأمة، زكها في أخلاقها، زكها في روحها، زكها في نفوسها، زكها في قلوبها، ارق بها وانهض بها، شخص كون رجالا، كون أشخاصا تنهض بهم الأمة، فإذا تكونت في صورة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنزل الشهادة الكبرى والوسام الأعظم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لن يرجع الدين، لن ينقص الدين، لن تتراجع الأمة، كمل الدين، تكاملت الأمة، بناها محمد. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لن يحاربوا الدين لينقصوه، لن يحاربوا الدين ليستأصلوه، إنما سيحاربونه بطرقهم الأخرى. كمل الدين يا محمد، ويأس أهل الكفر من أن ينتقص الدين أو يذهب الدين أو يستأصل الدين، لأن الله أكمل الدين وأتم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين بما جاء في القرآن الذي نزل في رمضان، وتمت النعمة بما جاء في القرآن الذي نزل في رمضان، ورضي الله لنا هذا الدين بصورته التامة الكاملة التي صورها القرآن في رمضان. هل تفقه الأمة؟ هل تدرك الأمة؟ هل تعتز الأمة؟ هل تستشعر الأمة كمالها وفضلها ومكانتها عند ربها؟ استشعرها محمد، واستشعرها أبو بكر، واستشعرها عمر، واستشعرها أبو عبيدة، واستشعرها خالد، واستشعرها فقهاء الصحابة، واستشعرها قادة الصحابة في القتال والحروب، واستشعرها حفاظ القرآن من أصحاب النبي محمد، واستشعرها حملة الأمانة بعد انتقال النبي المحمد محمد صلى الله عليه وسلم. أين الآن من هذه الأمة؟ أين الأمة من كمالات القرآن؟ أين الأمة من كمال الدين؟ أين الأمة من مكانتها وشرفها عند الله؟ إذا كان ربنا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالقرآن الذي هو الذي وصل الأمة إلى أعلى درجات التقى. وإذا كان رمضان هو المناسبة، فهو الوسيلة التي توصل الأمة لدرجة التقى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون مكانة تصان فيها الأمة من الشهوات، مكانة تصان فيها الأمة من الزلات، مكانة تصان فيها الأمة من الانهيار الذي أصاب الأمم السابقة. ألم تسمع معي قول الحق تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن الأمم السابقة ضاعت بضياع الصلاة وانهارت باتباع الشهوات. القرآن جاء ليقوم النفس فتقيم الصلاة، ويقوم النفس فتترك الشهوات، وجاء الصيام ليقوم النفس صياما لترك الشهوات بالنهار، وقياما للرقي بالروح بالليل بالصلاة. فإذا تمرنت الأمة وتدربت الأمة في شهر رمضان على ترك الشهوات وعلى إقامة الصلوات ليل ونهار، فقد تحصنت من عوامل الانهيار التي ضيعت الأمم السابقة. في رمضان فرصة سانحة تتمرن الأمة فيها على مقومات القوة ومقومات البقاء حتى لا تنهار حين تضيع الصلاة وتتبع الشهوات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ وأدى ونصح، وبقي على الأمة أن تحمل الرسالة وأن تتم المهمة وأن تمضي في طريق الخير ليكتمل الأمة ما أراد ربها بها. صلوات الله وتسليماته وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان، مع الآية أو الآيات عشنا في خطبتنا الأولى، ومع الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، نعيش خطبتنا الثانية. حكمة الرحيم الرحمن أنه يرغب النفوس في العمل الصالح بوعد كريم على أجر عظيم أو بأجر عظيم. القرآن يشفع والصيام يشفع، هذه وسيلة يرغب بها رب الأرض والسماء أمة محمد في الصيام وتلاوة القرآن. ربنا الكريم اللطيف العليم الخبير الذي خلق النفس ويعلم أن النفس تنهض وتنشط إذا رغبت ووعدت بأجر عظيم على أعمالها. الإنسان بطبيعته يميل إلى الترغيب، يميل إلى العطاء، أن يأخذ قبل أن يعطي. الإنسان بطبيعته يتطلع ليأخذ قبل أن يعطي. فالكريم الحنان المنان يعد وعدا كريما يقول لك صم صم فالصيام يشفع، ويقول لك اقرأ القرآن فالقرآن يشفع. وأنت طبيعتك أنك مؤمن، أنت مؤمن مؤمن يستعد للقاء ربه، وأنت مؤمن أن يوم القيامة يوم الكرب، وأنت مؤمن أن شدائد القيامة لا ينقذ منها إلا رحمة الله وعمل صالح يتقبله الله. أنت تؤمن بهذا بصفتك مؤمن، تؤمن بهذا أنك ستبعث وستلقى الله في يوم تشتد فيه الكرب. أنت تؤمن أنك تحتاج إلى ما يشفع لك، وأنت بغريزتك البشرية تطمع أن تلقى جزاء على عملك، فيأتي الكريم الحنان المنان ويبشرك النبي العظيم ابن عدنان فيقول لك الصيام والقرآن يشفعان. هذا ترغيب لكي نصوم، ترغيب لكي نقرأ القرآن، لكن الترغيب وسيلة ليست غاية، ويوصلك إلى غاية قريبة لتصوم وتقرأ القرآن عن قناعة وعن حب وعن عشق وعن رضا. لكن القرآن والصيام وهذه الرغبة تنقلك إلى غاية أسمى، ألا وهي حياة آمنة مطمئنة رغدة مستقرة موحدة متماسكة يعمها المد والوفاء، يعمها الحب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تقرأ القرآن تسعد في الدنيا، تصوم رمضان تسعد في الدنيا، تقوم الليل تسعد في الدنيا، تطيع ربك تطيع ربك فتسعد في الدنيا. الأمة إن تمسكت بكتابها وتمسكت بشرائعها واعتزت بشعائرها تعلو وترقو وتسعد وترقى وتسعد وتتآلف وتعمها المودة وتعمها القوة وتتماسك وتتوحد. هذه غاية أولى. والغاية الثانية مرضاة الله حين يشفع لك القرآن ويشفع لك الصيام. ألا تنظرون إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه؟ ألا تنظرون إلى رحمة الله فيما شرع لكم؟ القرآن يشفع، أين نحن من القرآن؟ إذا كان هذا المسجد هو نواه وخلية تزخر بالليل والنهار بمن يقرأ القرآن من الأطفال والكبار والصغار، فهو صورة نسأل الله أن يجعلها خالصة الوجه الكريم في هذا المسجد، مسجد الاستقامة. هناك نواة لتلاوة القرآن ولحفظ القرآن ولتعلم القرآن، يبقى على الحي أن يعين هذا المسجد أن ينشأ جيل يقرأ القرآن قراءة صحيحة، أن ينشأ جيل يفهم القرآن فهما صحيحا، أن ينشأ جيل يقدس القرآن تقديسا كما ينبغي ويستحقه، أن ينشأ جيل يعرف حق القرآن ويعرف كرامة القرآن ويعرف الثمرة التي يجنيها قارئ القرآن. بل يصعد جيل يعرف الثمرة التي تجنيها الأمة إذا وجد فيها من يحمل القرآن. إن الأمة أحوج ما يكون إلى أن يكون فيها قراء. إن المسلم إذا لم يحفظ شيئا من القرآن كان كالبيت الخرب، الذي لا يقرأ القرآن كالبيت الخرب. وانظر إلى البيت الخرب، هل تجد فيه إلا الحشرات والآفات والظلمة والعفن والنسل؟ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أنر قلبك بالقرآن، كن نورا يمشي على الأرض، كن كما كان رسول الله وكما كان أصحاب رسول الله، حتى يوجد جيل يقال له اليوم ليس الذين كفروا من دينكم. لكن الأمة الآن لا يمكن أن يحكم على أعدائها أنها تيأس من دينها. إن حاكم إسرائيل في يوم من الأيام، رئيس وزراء إسرائيل في يوم من الأيام قالوا له كيف تعقد معاهدات سلام مع أمة تعلم أجيالها أنه سيأتي يوم يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف شجرة الغرقد فيقاتلوننا، كيف تعقد معهم السلام؟ فأجابهم قال ليست هذه الأمة التي حذر منها رسولهم محمد أمة محمد التي يخاف منها اليهود كانوا يعمرون مساجدهم 5 مرات في اليوم والليلة، أما الآن فهم لا يذهبون إلى مساجدهم إلا يوم الجمعة. اليهود قالها وأعلنها ونشرت في صحفهم في وسائل إعلامهم، قال إن الأمة التي تستطيع أن تهزمنا التي كانت تعمر المساجد 5 مرات في اليوم والليلة على ما كان العهد فيه في عصر نبيهم وفي عصر أصحابه، أما الآن فهذه الأمة لا نخشاها، نسالمها، نوادعها، نحاورها، نمكر بها، نكيد لها. أقول إذا كان القرآن حين اكتمل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإعلان الأخير اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، لا أمل لهم في تراجع ولا أمل لهم في تخلص من هذا الدين، فإن الآن نحتاج إلى أن نصل إلى هذا المستوى. إن أعداء الإسلام بل أدعياء الإسلام من الداخل يحاربوننا ليل نهار، يحاربون دين الله ليل نهار، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يخوفون الناس من الإسلام ومن حكم الإسلام ومن مستقبل الحكومة التي يقودها الإسلام، يرجفون بالليل والنهار، يشيعون الإشاعات بالليل والنهار، ينفقون الملايين بالليل والنهار لكي يشوشوا على الأمة ويشوشوا على عامة الأمة، والأمة فيها أميون وفيها من يصغي إليهم، والقرآن حذر ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما يقترفون، لتصغى الأمة للأراجيف لدعايات الباطل، لأن الآية نزلت وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما يقترفون. احذر أخي وحذر جيرانك وحذر أصدقائك وحذر أهلك وحذر زملائك، حذر حذر حذر ألا نتشبه، كي لا نتشبه بمن يصغي إلى هائفه الأراجيل، لمن يصغي لمن يخوف من الإسلام، لمن يصغي حتى لا نصغي لمن يشيع الإشاعات ضد الإسلام، لأن الذي يصغي إليه أفئدة لا تؤمن بالله ولا تؤمن باليوم الآخر، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه لا ترضى، لا تكن ممن يرضى بالإشاعات ضد الإسلام وضد حكم الإسلام وضد حكومة الإسلام، إنهم يخشون الإسلام لأنهم لصوص يخشون أن تقطع أيديهم، يخشون الإسلام لأنهم يعيشون على الربا الذي يفتت الفقراء ويدمر المجتمع ويستعبد الجماعات، إنهم يريدون أن يستعبدوا الناس بأموالهم بقوتهم، يريدون أن يعثوا يعيثوا في الأرض فسادا في الفوضى، لأن الإسلام دين النظام، يريدون أن يشيعوا الفاحشة والإسلام يأتي بالفضيلة، يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وتلك التي حذر منها كتاب الله. إخوتي القرآن قالها لمحمد ولأصحاب محمد، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، نرجو أن يصل حال الأمة إلى حال تيأس منه الأمم الكافرة بوسائلها وإمكاناتها وأموالها وقنواتها وصحفها وجرائدها بكل ما تملك، نرجو أن تيأس الأمم كلها التي تحارب الإسلام، تيأس أن تحارب الإسلام وتيأس أن تستطيع أن تهزم الإسلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين،